إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا وأراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم معك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه صدق الله.